بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام رحمه الله تعالى في متنه قطر الندى وبل الصدى، قال: فصل. وتقول يا غلام بالثلاث وبالياء فتحا وإسكانا وبالألف، ويا أبتي ويا أمتي ويا ابن أم ويا ابن عم بفتح وكسر، ويا ابن أم ويا ابن عم بفتح وكسر. وإلحاق الألف أو الياء للأولين قبيح، وللآخرين ضعيف. وللأخيرين، عندي الآخرين، أحسن الله إليكم. قال: وللأخيرين ضعيف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا نجمل ما ذكر الشيخ في هذا الباب، يعني إذا كان المنادى بحرف النداء مثلا مضافا إلى ياء المتكلم وهي تسمى بياء النفس، جاز في هذا المنادى ست لغات. ما هذه اللغات الست؟ إحداها حذف الياء والاكتفاء بالكسرة الدالة على ياء المحذوفة، كقوله تعالى: يا عبادي. فهناك عبادي منادى مضاف إلى ياء المتكلم، حذفت الياء تخفيفا، وثم بقي الكسرة في آخر المضاف الدالة على ياء المحذوفة: يا عبادي، يا غلامي، يا أبي، يا أمي، ويا قومي كذلك. هذا هو الأكثر، أي حذف الياء وبقاء الكسرة في حرف الأخير في المضاف الدالة على ياء المحذوفة، هذا هو الكثير. واللغة الثانية إثبات الياء ساكنة، يعني الياء تبقى ولكن ساكنة، يعني ساكنة مثل يا عبادي بالياء، يا غلامي، يا قومي، مع الياء ساكنة. هذه اللغة الثانية. والثالثة إثبات الياء مفتوحة، يا مفتوحة، يعني إثباتها لكن مع الفتحة للتخفيف أيضا. يا عبادي الذين أسرفوا، يا عبادي الذين، فعبادي هناك مضاف إلى ياء المتكلم، وياء المتكلم يعني بالفتحة مبني على الفتح للخفة، لأن الفتحة خفيفة من بين الحركات. واللغة الرابعة قلب الكسرة فتحة، قلب الكسرة بالفتحة، وقلب الياء ألفة، يعني الكسرة مثلا بارك الله قلبت بالفتحة ثم قلبت الياء بالألف، مثل يا حسرتا، يا حسرتا، يا أسفا، يا غلاما، هكذا. لأن الفتحة، لأن الكسرة لما قلبت بالفتحة فالياء تقلب بالألف. الخامسة حذف الألف، ألف محذوف ولكن اكتفاء بالفتحة، يعني الدالة على الألف المحذوفة المنقلبة من الياء، مثلا يا حسرته، يا غلامه، هكذا. واللغة السادسة حذف الألف وضم الحرف الذي كان مكسورا. هذه اللغة وردت ضعيفة كما في قول بعضهم يا أم لا تفعلي، شوف يا أم لا تفعلي، يعني هذه اللغة ضعيفة ما تستعمل كثير. وقد قرئ في قوله تعالى رب السجن، أصل يا ربي، لكن قرئ رب السجن أيضا بضم الباء، لكن اللغة ضعيفة ما تستعمل كثيرا. هذه اللغات يعني الستة يعني تستعمل في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، لعلكم فهمتم. هذا قول الشيخ، نعم بارك الله. ثم فإن كان المنادى المضاف إلى ياء المتكلم لفظة أم بارك الله أو أب، جاز في هذين اللفظين مع اللغات الست المذكورة أربع لغات أخرى أيضا. لماذا؟ لأن الأب والأم من كثرة ندائهما يحتاجان إلى التخفيف أكثر، فاستعمل العرب في هذين اللفظين 10 لغات، 6 المذكورة والأربعة الذي نذكر. مثلا إبدال الياء بالتاء مكسورة، يا أبتي ويا أمتي، يعني هناك الياء بدلت بالتاء، وبهذا القلب قرأ السبعة غير ابن عامر. إبدال الياء بالتاء المكسورة، يا أبتي ويا أمتي، هكذا. وقرأ القراء السبعة غير ابن عامر في أباتي قرأ بالكسر يعني. والثانية فتح التاء، يا أبته يا أمته، كما قرأ بهذا ابن عامر. اللغة الثالثة بقلب المثل يعني الأليف بقلب الياء ألفا مع التاء، يا أبته يا أبتا، بالتاء والأليف قرئ شاذا بهذا يا أبتا كذلك، لكن من الشذوذ، ليس من القراءات المعروفة، يعني لأن هناك جمع بين العوض والمعوض عنه. مثلا التاء بارك الله والألف هما يعني موجودتان في آخر الكلمة، فإن كانت التاء عوض عن الياء أو الألف فقد جمع في هذه القراءة بين العوض والمعوض عنه، لكن يا أبتا يا أمتا مثلا، إذن إيش إعرابها؟ فأبتا منادى مضاف إلى ياء المتكلم، وعلامة نسب هذه المنادى فتحة مقدرة على ما قبل الياء المنقلبة ألفة، قبلها تاء، وهذا المنادى مضاف والياء في آخرها قلبت بالألف، وهذا الياء مضاف إليه لكن محذوف، مقلوب الياء مقلوبة بالألف. وكذلك لغة الرابع يا أبتي بالياء والتاء، وهذا أقبح من الأول، أضعف من الأول. كيف؟ لأن هناك لفظ التاء ولفظ الياء موجود، المعوض والمعوض عنه موجود بلفظ الياء، يا أبتي بالتاء والياء، هذا يكون أضعف من الأول. هذا كلام الشيخ يقول فصد، يعني في لغات المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، يا غلامي بالثلاث، يا غلامي يا غلام يا غلام، وبالياء فتحا وإسكانا، فتحا وإسكانا، يا غلامي يا غلامي، وبالألف كذلك يا غلام بقلب الياء بالألف. هذه اللغات واردة كما ذكرنا لكم، لكن إذا كان المنادى أب أو أم ويا أبتي ويا أبته وارد بقلب الياء تاء مكسورة ومفتوحة، يا أبتي المكسورة دالة على ياء المحذوفة والمفتوحة بناء على الخفة، يا أبتي يا أبته يا أمتي يا أمته. طيب، وإذا كان المنادى يعني مضاف إلى اسم مضاف إلى ياء المتكلم، وكان المنادى ابن أم أو ابن عم، مثلا ابن أم ابن عم ابنة أم ابنة عم، مثل هذه الكلمات كثيرة الاستعمال عند العرب، فإن كان المنادى أول ابن مضاف إلى أم، أم مضاف إلى ياء المتكلم يا ابن أمي، أو ابن عم ابن مضاف إلى عم، عم مضاف إلى ياء المتكلم، كيف يكون اللغات فيها؟ فإن كان المنادى يعني بارك الله مضافا إلى مضاف إلى ياء متكلم، مثل يا غلام يا غلام غلامي، يا عبد عبدي، لم يجوز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة، إثبات الياء في الأخير إما مفتوحة أو ساكنة، ما يقال يا غلام غلام غلام، لا، إما مفتوحة يا غلامي غلامية أو يا غلامي غلامي، هكذا، إلا إذا كان المضاف ابن عم أو ابن أم فيجوز فيهما أربع لغات لكثرة الاستعمال واقتزاء الخفة، لأن ابن عم وابن أم كثيرة الاستعمال فيقتزي الخفة والتخفيف في اللسان، حذف الياء مع كسر الميم ومع كسر الميم وفتحها، وبه ما قرأ في السبع في قوله يا ابن أمه يا ابن أمي، هكذا يعني حذف الياء مع كسر الميم يا ابن أمي وفتحها مع فتحها يا ابن أمه يا ابن أمي يا ابن أمه، وكذلك إثبات الياء كذلك جاء كما في قول الشاعر يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهر شديد، يا ابن أمي بإثبات الياء ورد هكذا، يعني ابن مضاف إلى أم، أم إلى ياء المتكلم، فلا يجوز حذف الياء، إما سكون الياء أو فتحة الياء، يا ابن أمي يا ابن أمي يا ابن عمي يا ابن عمي هكذا. ثم شيخ يقول ويا ابن أمي ويا ابن عمي بفتح وكسر، يعني بفتح الميم يا ابن أمي يا ابن عمي، وعلحاق الأليف أو الياء للأولين قبيح، يا أبتي ويا أمتي يا أبتا يا أمتا ضعيف، وللأخيرين ضعيف، نعم، أي يا ابن أمي يا ابن عمي هذا الضعيف، يعني إذا كان مثلا مضاف ابن عم أو ابن أم حذف الياء هذا هو المشهور، لكن إن لم يكن ابن عم أو ابن أم لا يجوز حذف الياء، لكن يجوز إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة، يا غلام غلامي يا غلامي يا غلام غلامية هكذا. أما إن كان ابن أم أو ابن عم فالحذف هو المشهور، ولكن مع كسر الميم أو فتحها، يا ابن عمي يا ابن عمه يا ابن أمي يا ابن أمه، وكذلك إثبات الياء وارد بارك الله في قول الشاعر يا ابن أمي لكن ساكنة، هذا هو قول الشيخ، يعني إلحاق الألف والياء مع أبتي وأبتا ويا أبتي ويا أمتا ويا أمتي هذا قبيح لكون الجمع بين العوض والمعوض. فهذا هو الذي يقول الشيخ في هذا الباب. نعم بارك الله. نعم شيخ. السلام عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى أو بقي. فصل ويجري. نعم. نعم نعم بارك الله. وهنا كذلك بقي شيء آخر ما ذكرنا والشيخ ذكر هناك. طيب دقيقة ضعيف لكن ذكر في شرحه. طيب يعني قلب الياء بالألف كذلك جاء في قول أبي النجم يا ابن عم لا تلومي وهجعي ووارد جاء. نعم كما ذكر الشرح. نعم بارك الله. قال فصل ويجري ما أفرد وضيف مقرونا بأل من نعت المبني وتأكيده وبيانه ونسقه المقرون بأل على لفظه أو محله وما أضيف مجردا على محله ونعت أي على لفظه ونعت أي. نعم طيب. ونعت أي نعم. على لفظه والبدل والمنسوق المجرد كالمنادى المستقل مطلقا ولك في نحو يا زيد اليعملات فتحها يا زيد اليعملات يا زيد زيد اليعملات. نعم صلى الله عليكم وضبطها بالضم عندي. قال يا زيد اليعملات فتحهما أو ضم الأول. طيب دقيقة. الآن شيخ يبدأ بأحكام توابع المنادى والتوابع قد مرت ذكرها لكم في كتب النحو كثيرة. مثلا النعت من التوابع فإن إعراب النعت تابع لإعراب المنعوت فإن كان المنعوت مرفوعا فالنعت مرفوع. جاءني زيد العالم فإن كان منصوبا فالنعت إعرابه أيضا منصوب. جاءني رأيت زيدا العالمة هكذا. وإن كان المنعوت مجرورا فإعراب النعت أيضا مجرور مررت بزيد العالم. كذلك التوكيد. التوكيد سواء كان لفظيا أو معنويا فإعرابه تابع لإعراب مؤكده. جاءني زيد زيد رأيت زيدا زيدا هكذا مررت بزيد زيد هكذا. أو جاءني زيد نفسه جاءني الأمير نفسه هكذا جاءني القوم كلهم فالتوكيد تابع لإعراب مؤكده. وعطف البيان كذلك. عطف البيان يعني جاءني أبو حفص وعمر هكذا جاءني سعيد كرز هكذا. فعطف البيان كذلك تابع لإعراب مطبوعه. وعطف النسق أي عطف بحروف العاطفة كذلك تابع لإعراب المعطوف عليه. جاءني زيد وعمر رأيت زيدا وعمرا مررت بزيد وعمر. هذا هو البحث قد مر عليكم. مثلا التوابع تابعة لمتبوعاتها فإن كان المنادى مبنيا على الضم مثل يا زيد وله نعت نعته أو له توكيد أو له عطف بيان أو له معطوف المنسوق بحرف العطف فما حكم هذه التوابع؟ شيخ يقول ويجري ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل من نعت المبني وتأكيده وبيانه ونسقه المقرون بأل على لفظه أو محله. يعني مثلا إذا كان لإسم المبني مثل يا زيد زيد مبني على الضم يا زيدان مبني على الألف يا زيدون مبني على الواو يعني ليس منادى معربا مضافا أو شبه مضاف أو نكيرة غير مقصودة. إذا كان المنادى مبنيا كاسم المفرد المعرفة علم أو النكيرة مقصودة هكذا مبني مثلا إذا كان له نعت فنعت المبني بارك الله يجوز أن يحمل على لفظ المنادى بأن يكون مرفوعا أو على محله بأن كان منصوبا. إيش مرى محله؟ فيا زيد أصلا أدعو زيدا، يا حرف من حروف النداء، والزيد في الحقيقة مفعول به. يا زيد أدعو زيدا، فمحل الزيد منصوب بالمفعولية. فإذا مثلا كان النعت تابعا للفظ الزيد يكون مرفوع، مثلا يا زيد الظريف، مثلا الظريف. طيب إذا كان مثلا يعني حملا على محله يكون منصوبا، يا زيد الظريفة، فإن الزيد لفظه مبني على الضمة ولكن محله منصوب بالمفعولية. فيجوز الآن حمل النعت على لفظ المنادى أو على محله. طيب فإن كان النعت مفردا، مفرد بارك الله، يا زيد الظريف، ظريف مفرد أم لا؟ مفرد. يجوز الرفع حملا على لفظ الزيد، يا زيد الظريف. ويجوز ظريف بالنصب حملا على محل زيد، لأن محل زيد منصوب بالمفعولية، أصله أدعو زيدا، يا زيد الظريف. وكذلك إذا كانت توكيدا، مثلا توكيدا، عفوا بارك الله، إذا أو أضيف مقرونا بأل، أو كان بارك الله نعت مضاف لكن بالإضافة اللفظية مقرون بأل، يا زيد الحسن الوجهي، الحسن الوجهي، الحسن الوجهي. فهناك في المفرد يا زيد الظريف يجوز وجهان، لفظ زيد ولا محل. كذلك إذا أو أضيف مقرونا بأل، أو كان مثلا نعت اسم المبني مضاف لكن مقرون بأل بأن كان من الإضافة اللفظية، يا زيد الحسن الوجهي، الحسن مضاف إلى الوجه. إذن هذا يجوز حمله على لفظ زيد مرفوع وحمله على محله منصوب. يا زيد الحسن الوجهي، يا زيد الضارب الرجلي، يا زيد الضارب الرجلي. فإذا في النعت يجوز هذا الشيء كلها. إذا بارك الله، يا في النعت المبني إن كان مفردا أو مضافا مقرونا بأل يجوز حمل لفظ المنادى المبني أو على محله. وكذلك التوكيد، مثلا يا زيد، مثلا زيد، يا زيد زيدا، أو مثلا تأكيد التوكيد المعنوي، يا قوم أجمعون، يا قوم، يا تيم، يا قوم، بس أجمعون أو أجمعين، يعني أجمعون من كلمة أجمع من التوكيدات. يجوز الرفع، يجوز النصب، يا تيم أجمعون، يا تيم أجمعين، يا قوم أجمعون، يا قوم أجمعين. يعني يجوز حمل هذا التوكيد على لفظ المنادى مرفوع مبني على الضمة وعلى محله النصب. وفي عطف البيان، يا سعيد كرز، كرز عطف بيان للسعيد، سعيد منادى، كرز عطف بيان. فيجوز في الكرز الرفع حملا على لفظ السعيد، يا سعيد كرز. ويجوز حمل على محل السعيد، محله منصوب، يعني أدعو سعيدا أصله، يا سعيد كرزا، جائز هذا. وكذلك في النسق، أي في المعطوف بعطف النسق، لكن هذا المعطوف يكون معرفا باللام، يا زيد والضحاك والضحاكة، يا زيد والرجل والرجلة. إذا كان أي عطف النسق لكن مقرون بأل، كذلك يجوز حملها لفظ المنادى بأن يكون مرفوعا وحملها على محله بأن يكون منصوبا، يا زيد والضحاك والضحاكة، يا زيد والرجل والرجلة. إذن شيخ يقول ويجري ما أفرده، أو ما أضيف لكن مقرونا بأل. من ماذا هذا؟ من نعت المبني، من نعت اسم المنادى مبني على الضم أو توكيده أو عطف بيانه أو معطوف على المنادى بعطف النسق، لكن هذا المعطوف مقرون بأل، يجوز حمله على لفظه أو على محله. أما وما أضيف مجردا، وما أضيف مجردا عن ماذا؟ عن الإضافة، يعني أضيف يعني مجرد عن الإضافة، بارك الله. مجرد عن الإضافة فهناك يعني إذا أضيف وما أضيف مجرد عن اللام فعلى المحل فقط، فهو يحمل على محله. يا زيد مثلا عبد الله، شوف ما أضيف اللام مجرد، يا زيد عبد الله، فعبد الله محمول على لفظ زيد، على محل زيد لا على لفظ زيد، هكذا بارك الله. نعم، ثم بارك الله، يعني يا مثلا في الصفة في النعت تقول يا زيد صاحب عمر، فزيد منادى مبني على الضمة، صاحب صفة الزيد مضاف إلى عمر، يا زيد صاحب عمر، لا يجوز إلا النسب حملا على محل المنادى وهو منسوب محله. إذن يا زيد صاحب عمر، لا يجوز صاحب عمر، صاحب عمر. أو ما في عطف البيان، يا زيد أبا عبد الله، ما يجوز أبو عبد الله، يعني يا زيد أبا عبد الله في عطف البيان فهو محمول على محل زيد لا لفظه. أو في التوكيد المعنوي، يا تميم نفسهم، يا تميم نفسهم، أو مثلا بارك الله نفسكم، يا قوم نفسكم أو نفسهم، يجوز بالخطاب لأن المنادى مخاطب، يجوز بالغائب لأن حرف لأن المنادى هناك لفظ زيد، لفظ التميم أو لفظ المنادى ليس هناك، هذا غائب، يعني اسم ظاهر، اسم ظاهر من الأسماء الغائبة، يجوز يا تيم كلكم بناء على أن المنادى مخاطب، أو كلهم أنه غائب، يا قوم نفسهم بارك الله أو نفسكم. وكذلك في المعطوف يا زيد وأبا عبد الله، يا زيد وأبا عبد الله، هكذا. فهناك يجوز فقط وجه واحد، يعني إن كان التابع من هذه الأشياء الأربعة، من الصفة، عطف البيان، التوكيد، عطف النسق، كان مضافا خالعا اللام ففيه وجه واحد ألا وهو النسب فقط حملا على محل المنادى لا على لفظه لأنه مضاف. طيب، ثم شيخ يقول ونعت أين على لفظه، نعت أين على لفظه، فإن كان المنادى نعتا لكلمة أين، يا أيها الناس، يا أيها النبي، يا أيها الرجل، هذا رفعه متعين لأنه المقصود بالنداء. إذن أي منادى نكيرة مقصودة، ها حرف التنبيه، والناس صفة للمنادى، يا أيها النبي هكذا. فالناس هناك لا يجوز إلا رفعه، لماذا؟ لأن الناس هو المقصود بالنداء، فتابع للفظ المطبوع وهو أي، يعني مرادا إذا تابع نعتا لأي رفعه متعين ولا يجوز نسبه، لأن هناك يا أي دخلت للوصلة بين اليا وبين المنادى، لأن المنادى الناس والنبي معرفان باللام مثلا، فلو لم يكن يا أي هناك موجود لا يمكن يا النبي يا الناس، ما يمكن، فهناك يا للوصلة فقط، أو يا هذا الرجل هكذا وصله، قد يأتي أيون، قد يأتي اسم الإشارة. فهناك المقصود بالندى هو الوصف النعت للمنعوت المنادى، إذن رفعه متعين. نعم بارك الله. وإن كان مثلا يعني نعت تابعا، وإن كان مثلا بارك الله، والبدل والنسق المجرد كالمنادى المستقل مطلقا. إذا كان التابع بدل أو عطف معطوف النسق لكن بغير الألف واللام فهو كالمنادى المستقل، لأن المنادى لأن البدل في حكم تكرير العامل، كأنك تقول يا سعيد يا كرز بغير التنوين، يا سعيد كرز هكذا، يا سعيد أبا عبد الله بالنصف هكذا تقول، كأنه منادى مضافة، يا سعيد يا أبا عبد الله. يعني إن كان التابع بارك الله بدلا أو نسقا بغير ألف واللام فهذا بارك الله حكمهما حكم المنادى المستقل، لأن البدل في حكم تكرير العامل، وكذلك المعطوف مستقل بعد حرف الواو له حكم المعطوف عليه، والمعطوف في حكم المعطوف عليه، يا زيد وعمرو بالضبط بالضم، يعني يا زيد وعمرو، كأنه يقول يا زيد يا عمرو. وإذا كان مضافة بالنسب يا زيد أبا عبد وأبا عبد الله هكذا، فإذا المعطوف يعني بالنسق بغير النسق بغير ألف اللام أو البدل فهما كحكمهما في بعض المنادى المبني على الضم حكم المنادى المستقل. يعني كأنك ناديت هذا التابع نداء مستقلا، فلأن البدل في حكم ذكر في حكم تكرير العامل، كأن الياء كر مع البدل أيضا، يا سعيد يا كرز كأنه هكذا، وكذلك يا زيد ومحمد هكذا، يا زيد وأبا عبد الله. إذا كان أبا عبد الله منادى كيف يكون؟ بالنسب يا أبا عبد الله، فحكمهما حكم المنادى المستقل. هذا يقول الشيخ هكذا. كم باقي؟ ولك في نحو يا زيد زيد اليعملات فتحهما أو ضم الأول. إذا قرابة 4 دقائق شفنا. طيب نكمل هذا إن شاء الله إذا رضى الله. ولك يجوز في نحو يا زيد اليعمل، إذا تكرر المنادى المفرد لكن مضاف مكرر مضاف يا زيد زيد اليعملات، جاز لك في الأول وجهان، الضم بناء على أنه منادى مفرد، والثاني حين إما منادى حذفت منه حرف الندى أو عطف بيان للأول أو مفعولا بتقدير أعني يا زيد أعني زيد اليعملات هكذا. وجه الآخر الفتح للأول بناء على أن الأصل يا زيد اليعملات زيد اليعملات، فالمنادى مضافة منصوبة. ثم في هذا يقول ما هو المحذوف، المحذوف من الأول أو من الثاني، المضاف إليه المحذوف، سبا يقول المحذوف من الثاني لأن الأول يدل على الثاني، ولفظ زيد الثاني مقحم زائد بين المضاف ومضاف إليه. مبرد يقول اليعملات محذوف من الأول لأن الثاني يدل على الأول، وأقوال عند النحويين على هذا. المهم زيد الأول يجوز فيه وجهان، الضم والفتح، زيد الثاني هو المنصوب يا زيد زيد اليعملات، يعني هناك كر لفظ زيد وزيد الأول بضم على تقدير منادى مفرد معرفة، أما الفتح بناء على الأصل كأنه يا زيد اليعملات زيد اليعملات. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندكم سؤال تفضلوا دقيقة أو أقل. اللهم صل وسلم وبارك.